يا جماعة ينبغي أن نضع الأشياء في ميزان الأهل، إن إذا كان فيها حاجة نفع، إذا كان فيها حاجة نوع تسلية، إذا كان حاجة فيها نوع تعود، حطها في ميزان الأخيرة. ونحن في العشر الأواسط في رمضان نوصيكم بتجهز الاعتكاف، جهزوا نفسكم ان انتم تنقطعوا عقد العباده. إيه عندي اشغال، بقول لك من حجم خيرها فقد حجم، ليله خير من الف شهر. إيه موسم البيع والشراء ده معيار عظيم من معايير الدنيا، من حجم خيرها فقد حجم. اصل انا عندي اشغالات كثيرة، من حرم خيرها فقد حرم. طب انا مش قادر سدد وقاري، لكن لا تحرم نفسك من انك تجتهد في العبادة في ليلة القدر، لا تحرم نفسك من انك تكون من عتقاء الله في كل ليلة في رمضان. يعني انا اسف يا جماعة، لما لله كل ليلة عتقاء في رمضان من النار، الله اذا اطلع على الناس اللي يعتقوا من النار تفتكروا هيعتق من ده؟ الناس اللي قاعدة على اول حرم مشرق، الناس اللي قاعدة تحكس بنات الشارع، الناس اللي قاعدة تلعب قوة وعاملين دورات رمضانية، الناس اللي قاعدة قدام مسلسلات وافلام، الناس اللي قاعدة على التبات ضاعت، الناس اللي ماشية في الشوارع مطلقة بصرها على الرياح اللي جاي، وهيعتق من ده؟ هيعتق النساء المتبرجات؟ هيعتق الناس اللي حياتها بلا هدف؟ ولا يعتق الركع؟ هيعتق الركع السجود؟ هيعتق الذاكرين والذاكرات؟ هيعتق قارئ القران المنفقين والمستغفرين والاصحاب؟ هيعتق الصائمين القائمين؟ انه علينا ان نجتهد في هذا الشهر الكريم، ان نضع ميزان الاخره نصف اعيننا، ان نفكر جليا في كل امر دوام الشرع، ان نكون صادقين كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صادقين. اختم، يسالونك عن الشهر الحرام وقتال فيه، كل قتال فيه كبير. سالوا عن الشهر الحرام في ايه الشهر الحرام، استغلوا الخطا دي، محتاجه ليس لوحدها، لكن عايز اقول بس جزء من الايه، والفتنه اكبر من القتل. أن فتنة الرجل في دينه، إن دينك يضيع أعظم من نفسك تخرج. فتنة الرجل في دينه إنك تترك الطاعات وإنك تتعود المعاصي أعظم من إنك تموت. هذا فيه ميزان الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر.